مجنون ليلى. في ايه يا ليلى؟ ده كلام تقوليه؟ خطيبتك يا استاذ كانت بتسال عليك. طب وايه المشكله يا ليلى؟ ما هو خطيبته برضه لازم تسال عليه. ايوه ايه المشكله؟ وبعدين بتسال عليا ليه يعني؟ ما هي لسه قافله معايا التليفون. انا مش بتكلم عن خطيبتك جاكي. امال خطيبتي مين؟ خطيبتك رنا. هو انا خطيب واحده ثانيه اسمها رنا؟ اهو ده اللي احنا عارفينه لحد دلوقتي، بكره تطلع لنا واحده ثالثه ورابعه. انا بيتهيألي يا دكتوره انا اتخنقت من جاكي عشان دي بنت مايسه وبعد كده رحت خاطب رنا. فعلا يا ليلى، انت اول ما شفتي جاكي قلتي لي عليها مايسه. هو احنا عارفين رنا دي هتطلع عامله ازاي؟ وبعدين واضح انك انت كنت مخنوق على طول وبتغيرهم مع الشراب. انت نسيت ام نسمة؟ ام نسمة مين دي يا ليلى؟ مامت نسمة يا ماما. ما انت شفتي نسمة بنفسك يا دكتور، دي بنت هبلة وشعرها منكوش وكانت عايزة تاكل دراع اخوها. وبنت الراجل اللي اسمه حسن. تغور تغور بابوها، انا حماية يلبس بوكسر مشجر. كل الحاجات دي شفتيها يا ليلى؟ تصور يا حازم كل ده في يوم واحد. دي حاجات جميلة قوي، انا عايز العب معاكم. ليلى ممكن تاخدوني معاكوا بكره؟ ربنا يشفي. حرام عليك يا حازم، انا مش ناقصه جنان، كفايه عليا مجنون واحد. ايه ده ايه ده؟ يعني افهم من كده ان انا مجنون؟ لا انا اسفه قوي يا سوري ما كنتش اقصد. واسفه ليه؟ انا فعلا مجنون، واحد مش عارف هو مين ولا ابن مين ولا رايح فين ولا جاي منين، يبقى اكيد مجنون. اهدى بقى يا وليد اهدى. اهدى ليه يا دكتوره؟ انا خلاص انا من النهارده المجنون بتاعك يا دكتوره، انا مجنون ليلى. يا سميحة سميحة. أيوة يا ماما. أيوة يا بنت، اتصل برانا يمكن الدكتورة كلمتها. اتصلت بيها، لسه محدش كلمها لحد دلوقتي. يا اختي احنا هنفضل قاعدين حاطين ايدينا على خدنا زي الولايه كده؟ امال هنعمل ايه بس يا ماما؟ اتصل يا بنتي بالدليل. رنا اتصلت وجابت نمره العياده بس للاسف محدش بيرد. ليه الخلب ده يا ربي؟ ده انا قلبي انفطر على ابني. اهدي بس يا ماما اهدي، وان شاء الله الدكتوره ليلى هتتصل بكره ونشوف وليد. بقولك ايه، كلمي لي الزفت ده اللي اسمه أبرهة. حاضر حاضر. الو، مساء الخير يا استاذ أبرهة. مساء النور يا أنيسة سميحة، انا مش مصدق وداني حضرتك بتكلميني بنفسك. يعني الكلام ده طالع من بقك شخصيا؟ بيقولك ايه بيقولك ايه الواد ده؟ هات التليفون. ايه ده، في حد دخل في الخط؟ ماما عايزه تكلمك يا استاذ أبرهة. انت فين يا زفت يا أبرهة؟ في البيت يا ام وليد. خلاص اتبطيت، ضيعت ابني ونايم تبرطع في بيتكم. وحكيلي نوم ازاي؟ هيجيلي نوم ازاي يا ست ام وليد؟ ده انا عينيا نشفت من كتر الدموع. ده انا خمس دقايق واكون عند حضرتك. تجيلي اعمل بيك ايه؟ هو انا ناقصه كرشه نفس؟ انت تقب وتغطس وتجيب لي عنوان الدكتوره ليلى. مين الدكتوره ليلى دي ولا مؤاخذه؟ اللي بتعالج وليد يا ابو مخ تخين. ليه حق الواد يجيله فقدان في الذاكره؟ ساعه زمن ويكون العنوان بين ايديك. ولما انت لهلوبه كده ما فكرتش بدماغك ليه وجبت العنوان من نفسك؟ ولا لازم توجع قلبي معاك؟ احنا ما تعودناش نفكر، احنا بننفس وبس. التفكير ده اختصاص المعلم ابو عقل الله يرحمه، وسيد بيه عنبه الله يشفيه. يا حبيبي يا سيد بيه، الهي ربنا ينتعك بالسلامه يا سيد بيه. يا سيد بيه خدي يا سميحه، خدي في السكه في وشه احسن. انا مرات اتفقعت. جواك سؤال تصرخ تقول انا مين انا مين؟ سرحان في ايه يا ولي؟ بسمع الاغنية. الاغنية دي بتفكرك بحاجة؟ ايوه بتفكرني اني مجنون ومش فاكر حاجة. خلاص بقى يا عم وليد روق، الدكتورة ليلى بتدلعك وتعزمك على عشاء في المطعم بتاعك. بصراحة بقى المطعم بتاعك يا حازم ممكن يكون نوع من انواع التعذيب. لا المطعم بتاعي بقى حاجة تانية، انا قلبته مطعم صيني. الاستاذ حازم جاب شيف صيني بكرتونته من الصين. المهم وليد يكون بيحب الاكل الصيني. الله، رايح فين يا بني ادم؟ ما في مكان فاضي قدام المطعم. لا مؤاخذة يا استاذ حازم، ما خدتش بالي. الحمد لله على السلامة يا بهوات. طوق العربية يا عثمان وبلاش رغي كتير. حاضر يا أستاذ. ياه دي الدنيا ضيقة أوي يا جدعان. وليد أنت فين يا راجل؟ عاش من شافك. أنت حابب تكلمني أنا؟ ولا بكلم خالتي؟ اتكلم عادل ياض مع الأستاذ. يا عم سليمان وليد ده عشرة عمر، بس يظهر العربية الفور باي فور نسيته أيامنا الحلوة. مين الجدع ده يا سليمان؟ ده الواد عثمان السايس بتاع المطعم. روح العب بعيد يا شاطر. استنى يا حازم، أنت تعرف وليد يا عثمان؟ إيه اللي أعرفه؟ ده صاحبي وحبيبي، ده انا ايده اليمين. لو انت ايدي اليمين انا اقطعها فورا. وادي عثمان، انت ضارب كله ولا ايه؟ استاذ وليد ايه اللي هيخليه يعرف امثالك؟ قول له يا سليمان. يا جدعان انا لسه ما عملتش الاستباحه ومركز 100 100. ده وليد نعناعه بشحمه ولحمه. نعناعه؟ وكمان نسيت نعناعه. هي وصلت للنعناعه كمان يا وليد؟ يا دكتوره ده اهبل اهبل. يا نهار اسود. اكروش يا استاذ حازم. اكروش يا سليمان. طبعا. ما انت خدتني لحم وعايز ترميني عض. لحم ايه يا بارد انت؟ ده انت هيكل عظم متلحوز بشويه جلد. عايز تديني كتف بعد كل اللي عملته عشانك؟ ممكن نعرف ايه الخدمات اللي عملتها للاستاذ وليد؟ يعني تفتكري صباع الموز ده ممكن يعمل لي ايه يا دكتوره؟ مش فاكر يوم الاعلام؟ ده انا انضربت علقه موت بسببك. ده لولايا كان زمان نعناعه 100 حته. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك انت ونعناعه في يوم واحد. نعناعه مين يالا؟ حتى نعناعه نفسك كبرت عليها. ده انت كنت بتخليني اقعد انضف فيها بالساعتين لما ايديا اتبرد. هي نعناعة دي كانت مشلولة ما بتعرفش تنضف نفسها يا وليد. وكمان بتعيب في النعناعة. صدق انت واد قليل ادب. اضربه يا سليمان. وليقول الحق في البلد دي يتضرب على فاه. حق ايه يا جزمة؟ ده انا ياما نفسي اتقطع. هي كانت بتتحرك من مكانها الا لما زقها. يا خبر، دي باين عليها كانت رخمة قوي يا وليد. ها يا هاني يا هاني، انت من ساعة ما جابها ما ركبهاش اكتر من 5 دقايق. انت هتخرف ولا ايه يا ولد؟ سيبولي انا يا استاذ حازم، سيبولي. نقول الحديدة اللي عندك يا سليمان. ثانية واحدة يا وليد، ثانية واحدة. عثمان ممكن تدينا عنوان نعناعة اذا سمحت؟ انا اخر مرة شفتها في الميدان وبعد كده اختفت، ووليد كمان اختفى وكان عليا 150 جنيه بتوعي. يا سيدي هنديلك ال 150 جنيه بتوعك، بس قولينا نلاقي نعناعة فين؟ نلاقيها متلقحة في الدراسة، اكيد الونش سحبها. ونش؟ هي نعناعة دي ايه بالظبط؟ العربية البيتلز بتاعت وليد. ما تقول كده من الصبح يا جزمة. مجنون ليلى. خير يا مدام، في جديد؟ ايوه يا حبيبة الزابط، الجرنال ده وقع تحت ايدي بالصدفة. اصلي جوزي غاوي يشتري الجرايد كل يوم ويركنها جنبه في الاسبوع ويقراها بقى وقت ما يجيله مزاجه. ادخلي في الموضوع يا مدام، انا مالي ومال جوزك. ما انا جايلك في الكلام اهو. انت مش هتطلب لي حاجة اشربها؟ ده انا جاية من اخر الدنيا. هتلاقي لموني عسكري. اتفضلي قولي ايه اللي جابك من اخر الدنيا. ما هو جوزي ركب دماغه اني اودي العيال عند حماتي يقضي خميس وجمعة، وحماتي ساكنة في اخر الدنيا. لا حول ولا قوة الا بالله. يا ست هاني مدخلي في الموضوع، انا عندي جريمة قتل برا. هو صحيح يا باشا الست اللي قاعدة برا دي لما تبناها عند الجامعة والكلاب اكلوه؟ ايوه هي. انا عارف الكلاب ما كلتهاش هي كمان ليه وخلصتنا. ربنا يستر على عيالنا، ربنا يستر على عيالنا. ولسه ياما حنشوف الفقر يا صلاح بيه. تصدق ان كيلو جبنة البيضة ب16 جنيه؟ ده احنا شوية شوية حنعمل للعيال سندوتشات فاضية ياخدوها معهم المدرسة. يعني انا اسيب شغلي واقعد اتكلم معاكي في الجبنه الاسطنبولي والجبنه التلاجة؟ ما تنطعي يا مدام، بتقولي انت عايزه ايه بالظبط؟ بس لو ما كانش خلقك ضيق. اصل الجورنال ده عارف وقع تحت ايدك بالصدفه. شايف الجدع اللي في الصوره دي؟ ماله ماله، خطيبك انت كمان؟ انت هتجيب له مصيبه ولا ايه؟ انا ست متجوزه. الله، امال ايه علاقتك بوليد حمدان؟ الجدع ده كان معايا في البنك يوم ما اتسرق، والجماعة الحرامية خدوه رهينة زي ما خدوني. انت متأكدة؟ ايوة انا فاكراه كويس قوي. فعلا، والحادثة اللي حصلت له كانت في نفس اليوم اللي اتسرق فيه البنك. ما تأخذنيش يا بيه، انا مش هقدر اطول عليك اكتر من كده. انا قلت اجي ابلغك على الواقف. ما هو انا ما اقدرش اتأخر اكتر من كده، اصلي جوزي بيغير علي موت. لا لا لا لا، يا ريت تمشي، احنا مش عايزين مشاكل مع جوزك يا ستي. مع الف سلامة يا مدام. تصدق بقى يا وليد انها كبرت في دماغي ولازم اعرف انت مين؟ هكون مين يعني يا دكتورة؟ وليد نعناع، وايدي اليمين عثمان كله، وكنت ماشي مع نسمة الهبلة بنت ام نسمة. بس انت كنت خاطب جاكي وخاطب رنا، ومخافيها كان اعظم. واليد اليمين لشفيق به الشايب. معقول؟ انا مش مصدقه نفسي. وحشتني وحشتني وحشتني قوي. كلم يا حازم الست اللي وحشتك كتير دي. انت هتوديني في داهيه ولا ايه؟ دي بتبص لك انت. هو مين ده اللي وحشك بالظبط يا هاني؟ سيد بيه عنبه طبعا. بتقولي مين؟ مجنون ليلى.